بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. مع خير ختام القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي المقيم بمسألة مركز السلطة بمحافظة الغربية، فضيلة قارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.

بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل مهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والذي أخرج الماء والذي أخرج المرعى فجعله No! بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سنقرئك فلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى صدق الله العظيم الفاتحة وكذا خطنا خط الإيمان والإسلام خطته الله علينا بالذي هو خير آيات بينة من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قالوا لذات التلفزيون العربي والعالم الإسلامي المقيم بمسألة مركز الزنطة بالمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي نقلنا لكم على أحد اسم مكبرات الصوت لنرى حديثا تحت إدارة أولاد الحاج محمود حمزة بمسألة بالاشتراك مع مخازن خرج القدرة تحت إدارة أولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي درة كبيرة. حضرة السادة المعزين سعيكم مشكور جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.